بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب فقه السنة للشيخ السيد السابق رحمه الله تعالى. وصلنا إلى أحكام الإجارة عند قوله رحمه الله الأجير. قال: الأجير خاص وعام. الأجير خاص وعام. فالأجير الخاص هو الشخص الذي يستأجر مدة معلومة ليعمل فيها، فإن لم تكن المدة معلومة كانت الإجارة فاسدة. ولكل واحد من الأجير والمستأجر فسخها، أو المستأجر من الأجير والمستأجر فسخها متى أراد. هذا النوع الأول من الإجارة اللي هو الأجير الخاص، اللي هو يعني مثل الخادم والعامل مثلا في مصنع أو شركة، وكذلك الموظف في مدرسة، الطبيب مثلا اللي هو تعاقدات الأطباء، أيضا أنواع يعني منها نوع اللي هو الإجارة الخاصة، اللي هو يكون يعمل براتب شهري ثابت ولو ساعات عمل محددة. يعني هذا النوع اللي هو الأجير الخاص، اللي هو يعمل مثلا إما براتب شهري ثابت أو مثلا هناك أجرة على ساعات العمل، وله عدد ساعات عمل يعملها مثلا خلال الشهر أو كذا، والتعاقد معه لمدة سنة أو لمدة سنتين أو كذا قابل للتجديد. فمثل هذا النوع من الإجارات اللي هو الإجارة الخاصة، الأجير الخاص. كذلك مثلا الخادم الذي يعمل في بيت، أو العامل الذي يعمل في مصنع، كل هذا من هذا الباب يعني. لكن قال هنا يشترط أن تكون هناك يعني مدة معلومة، يعني هناك عدد ساعات وعدد، وهناك يعني منتهى لهذا الإجارة لمدة شهر، لمدة سنة، لمدة كذا. لا مانع أنها تكون قابلة للتجديد يعني تلقائيا ما لم يفسخها أحد الطرفين. قال: ولكل واحد من الأجير والمستأجر فسخها متى أراد. هذه هي الإجارة، الأجير الخاص. وفي الإجارة إذا كان الأجير سلم نفسه للمستأجر، الأجير هو الموظف أو العامل، سلم نفسه للمستأجر زمنا ما، فليس له في هذه الحال إلا أجر المثل عن المدة التي عمل فيها. ويشرح أجر المثل يعني الأجر الذي يتساوى فيه مع أمثاله. يعني هنا الأجر الخاص يستحق الأجرة على الزمن، يعني حتى لو أن صاحب المستأجر هنا، المستأجر هو صاحب العمل هنا، والأجير اللي هو العامل أو الموظف. فحتى لو أن المستأجر هو صاحب العمل لم يكلفه بعمل يعمله خلال هذه المدة، فهو يستحق الأجر طالما سلم نفسه له في هذا الوقت وفرغ نفسه له وجلس ينتظر تكليفه بأعمال. إذا هو لم يكلفه بعمل، مثلا ينتظر زبائن، مجاش زبائن مثلا كذا، فهو لا يأخذ أجرته هنا على هذا النوع من التعاقدات، ولا يأخذ الأجرة على مثلا على الزبون أو على كمية العمل، وإنما يأخذها على تفريغ الوقت، أنه فرغ وقته وهو جاهز ومستعد لتأدية ما يطلب منه في حدود يعني الأعمال التي كلف بها. فسواء كلف بأعمال أو ما كلف بأعمال يستحق الأجرة. وإذا لم تكن الأجرة محددة، لو أنهم مثلا لم يتفقوا على الأجرة، فهو يستحق أجرة المثل، ينظر يعني أمثاله ممن يساوونه في المؤهلات والخبرات وكذا، كان يتقاضون أجرة عادة. إذا حصل يعني نزاع ولم تكن هناك اتفاق على مقدار الأجرة، فيتقاضى إلى القاضي أو الحاكم يشوف أجرة المثل ويحكم له بها. قال: والأجير الخاص لا يجوز له أثناء المدة المتعاقد عليها أن يعمل لغير مستأجره، فإن عمل لغيره في المدة نقص من أجره بقدر عمله. واضح؟ يعني مثلا طبيب متعاقد مع مستشفى، أو مدرس متعاقد مع مدرسة، أنه يفرغ نفسه له وقتا معينا للعمل فيه، فليس له أن يستقبل مرضى من جهة أخرى لحسابه الشخصي، أو مدرس مثلا يعمل في مدرسة مقابل أجر معين على ساعات معينة، ليس له خلال هذه الساعات أنه يستقبل مثلا طلابا يدرسهم لحسابه الخاص في خلال ساعات العمل التي يتقاضى عنها أجر من جهة العمل. وإذا فعل ذلك يبقى يخصم الساعات اللي هو اشتغلها لحسابه الخاص أثناء تقاضيه أجرة من جهة العمل على العمل خلال هذه الساعات، يبقى يخصم هذه الأجرة، أنه لا يستحق أجرة طالما عمل فيها لحسابه الشخصي في خلال هذه المدة. قال: وهو يستحق الأجرة متى سلم نفسه ولم يمتنع عن العمل الذي استؤجر من أجله. وكذلك يستحق الأجرة، يعني طالما أنه سلم نفسه ولم يمتنع عن العمل يستحق الأجرة حتى لو ما كلفه صاحب المستأجر بعمل. وهو يستحق الأجرة، قال: وكذلك يستحق الأجرة كاملة لو فسخ المستأجر الإجارة قبل المدة المتفق عليها في العقد ما لم يكن هناك عذر يقتضي الفسخ، كأن يعجز الأجير عن العمل أو يمرض مرضا لا يمكنه من القيام به. يعني لو فرضنا مثلا العقد لمدة مثلا سنة أو لمدة شهر أو لمدة، فإذا المستأجر فسخ العقد أثناء سريان المدة يبقى الأجير يستحق الأجرة عن بقية المدة. طبعا هذا هو الأصل، يعني إذا لم يكن بينهما اتفاق على خلاف ذلك يعني، لكن مرات يعني العقود مثلا الحالية يكون هناك اتفاق بين الطرفين على أنه مثلا يمكن أن يعلمه قبلها بأسبوعين مثلا، وإذا أعلمه بفسخ الأجرة مثلا يستحق أجرة أسبوعين أو يستحق أجرة شهر أو حسب الاتفاق يعني الذي بينهما يعني. لكن إذا لم يكن بينهما اتفاق والمستأجر فسخ الإجارة بدون سبب، يبقى الأجير يستحق الأجرة عن بقية المدة طالما الفسخ من جهة المستأجر، إلا أن يكون بينهما شرط بخلاف ذلك. وكذلك إذا كان المستأجر فسخ الإجارة بسبب أن الأجير صار عاجزا عن العمل أو أن الأجير مرض مرضا لا يمكنه من إكمال الإجارة، قال: فإن وجد عذر من عيب أو عجز ففسخ المستأجر الإجارة لم يكن للأجير إلا أجرة المدة التي عمل فيها. يعني لو مستأجر فسخ المستأجر وصاحب العمل وفسخ العقد مع العامل لكن بسبب من العامل أن العامل مريض أو عاجز أو أصبح لا يمكنه القيام بالعمل، يقولون العامل لا يستحق إلا أجرة المدة التي عملها فقط ولا يستحق أجرة عن بقية مدة التعاقد. قال: ولا تجب على المستأجر الأجرة كاملة. يعني في هذه الحالة قال: والأجير الخاص مثل الوكيل في أنه أمين على ما بيده من عمل، فلا يضمن منه ما تلف إلا بالتعدي أو التفريط، فإن فرط أو تعدى ضمن كغيره من الأمناء. يعني يد الأجير الخاص هنا تعتبر يد أمان، يد أمان معناها في يد أمان أو يد ضمان، فيد الأمانة معناها أنه لا يضمن إلا في حالة التعدي أو التفريط. يعني هو مثلا عامل ويعمل على أجهزة أو مدرس أو طبيب أو يستعمل أشياء أغراض من ممتلكات جهة العمل يستعملها في العمل، فتلفت هذه الأغراض وهو يستعملها، مكائن يشتغل عليها ولا أجهزة يستعملها ولا مقاعد ولا كراسي ولا أشياء تستعمل في العمل وتلفت منه لسيارة العمل ولا كده، فإذا تلفت في يده فهنا ينظر هل هناك تعدي أو تفريط أم لا. احنا قلنا من قبل اللي هو التعدي اللي هو بفعل ما لا يصح فعله، والتفريط بترك ما يلزمه فعله. يعني إذا كان مثلا سيارة هو يلزمه أن يضع لها مثلا الزيت في الوقت المحدد، ومثلا الإطار إذا كان تالفا ما يستبدله أو يحتاج إلى زيادة هواء، فإذا هو كان هناك تفريط منه يعني لم يقم بما يلزمه أن يقوم به، هناك تجهيزات معينة لابد أن يقوم بها قبل استعمال مثلا هذه الأشياء، فإذا هو يعني أخل بهذه الأمور يبقى هذا يعتبر تفريطا يعني. والتعدي اللي هو استعملها فيما لا يصح أن هي تستعمل فيه، حملها فوق طاقتها، حمل الشيء فوق طاقتها، إذا كانت سيارة مثلا صار بها فوق السرعة المسموح أنها تسير بها أو حملها حمولة فوق التي ينبغي أن تحمل بها، أو هكذا في كل مثلا ماكينة أو كذا، يعني حملها فوق ما جرت العادة إن هي تتحمله، إذا كان هناك تعدي أو تفريط فإذا إيه يكون ضامنا عليه أن هو يغرم قيمة هذه الأشياء التي أتلفها. لكن لو تلفت الأشياء في يده بدون تعدي ولا تفريط ليس عليه شيء لأنه يعني أمين. قال الأجير المشترك، النوع الثاني هو الأجير المشترك، هو الأجير العام، يعني الأجير العام يسمونه عاما أو مشتركا، هذه نوع آخر من التعاقدات مع يعني الأجراء. قال والأجير المشترك هو الذي يعمل لأكثر من واحد فيشتركون جميعا في نفعه، كالصباغ والخياط والحداد والنجار والكواء، والذي يكوي الملابس يعني، والصباغ الذي يصبغ الثياب يعني يعطى الأقمشة ويصبغها بالألوان المختلفة وكذا. فهنا هؤلاء يعني كل واحد منهم له مثلا متجره أو له محله أو إذا كان يعمل من بيته أو كذا، ويستقبل أعمال الأشخاص المتعددين وليس موظفا يعني قد فرغ وقته لجهة عمل واحدة، وإنما مثلا هو نجار ويأتيه مثلا زيد يريد أن ينجر له بابا، وعمر يريد أن ينجر له مثلا شباكا أو كرسيا أو فيشتغل لأشخاص متعددين، يستقبل يعني طلبات متعددة من أشخاص مختلفين ويتقاضى أجرته عن العمل مش عن الوقت، يعني لم يفرغ وقته للواحد بعينه، وإنما هذا طلب منه أن يصنع له كرسيا والثاني طلب له أن يصنع بابا، فإذا خلص الكرسي الأول يتقاضى أجرته وهكذا. الخياط يخيط ثيابا لأشخاص مختلفين وهكذا في هذه الأمثلة. فهذا يسمى الأجير المشترك، وليس لمن استأجره أن يمنعه من العمل لغيره. لما يجي واحد يطلب من الخياط أن يخيط له ثوبا يقول له سلمك الثوب مثلا بعد أسبوع، ليس له أن يشترط عليه أنه خلال هذا الأسبوع لا يشتغل لأي شخص آخر ولا يستقبل طلبات أخرى من أشخاص آخر، إنه إيه هو له أنه يجي بعد أسبوع يستلم الثوب الذي وعده بإنجازه، وله خلال هذه المدة أنه يستقبل طلبيات من آخرين. قال ولا يستحق الأجرة إلا بالعمل، ولا يستحق الأجرة إلا بالعمل، لأنه يؤدي عمله يخيط له الثوب يسلم الثوب ويستحق الأجرة. قال وهل يده يد ضمان أو يد أمانة؟ هنا الأجير المشترك هذا وقع فيه خلاف، هل يده يد ضمان أو يد أمانة؟ يعني إذا ذهبت إلى الخياط وأعطيته قماشا ليخيطه لك ثوبا، أو ذهبت إلى النجار وأعطيته خشبا لينجره لك مثلا بابا، أو فإذا تلف الخشب عند النجار أو تلف القماش عند الخياط، فإذا قلنا أن يده يد ضمان يبقى سواء بتعدي أو تفريط أو بدون تعدي أو تفريط يتحمل إيه التعويض. إذا قلنا أن يده يد ضمان يبقى معنا إذا أعطيته القماش ليخيطه لك ثوبا لو تلف منه حتى بدون تعدي ولا تفريط ولا أي شيء، يعني هو أغلق المتجر وكذا وجاء لص وسرق الثوب ولا حصل حريق واحترقت القماش بدون تعدي ولا تفريط ولا أي شيء منه، فهو يتحمل. إذا قلنا يده هي الضمان إذن هو ملزم أن يعوضك عن قيمة القماش الذي تركته عنده أو كذا. وأما إذا قلنا يده يد أمانة يبدأ هنا إذا تلفت البضاعة عنده يبدأ ينظر هنا سبب التلف، إذا كان فيه إهمال منه أو تعدي يبدأ يضمن وإلا لا. قال ذهب الإمام علي وعمر رضي الله عنهما، كان ينبغي تقديم عمر على علي رضي الله عنهما، وشريفا القاضي وأبو يوسف ومحمد والمالكية، إلى أن يد الأجير المشترك يد ضمان، وأنه يضمن الشيء التالف ولو بغير تعد أو تقصير منه، صيانة لأموال الناس وحفاظا على مصالحهم، لأنه إيه يعني رأى هؤلاء أن الأمانة تقلت في الناس، وصار الآن مثلا إذا تركت مثلا القماش عند الخياط أو كذا قد يدعي أنه تلف بغير تعد، وليس عندك بينة من يد الأمانة، خلص العبرة بكلامه يعني لا يطلب منه شهود ولا يطلب منه إذا ادعى أنه تلف بغير تفريط أو بغير، قال لك سرق، يعني جيت تستلم الثوب فقال لك والله القماش اللي تركته جاء بعدك زبون وسرق القماش وخلاص ليس لك شيء، جزاك الله خير أو كذا. فقلت الأمانة يعني، وصار مثلا بعض هؤلاء هم الأجراء المشتركون، بعض هؤلاء الأجراء المشتركين صاروا يعني يخونون الأمانة. فرأى عمر وعلي رضي الله عنهما وشريح القاضي وآخرون تضمين الصناع سواء بتعدي ولا بغير تعدي، يقول يده يد أمانة. ده من المذاهب الأربعة، هو مذهب المالكية وقول أبي يوسف صاحب أبي حنيفة. قال صيانة لأموال الناس وحفاظا على مصالحهم. روى البيهقي عن علي رضي الله عنه أنه كان يضمن الصباغ والصانع أو الصباغ والصانع، وقال لا يصلح الناس إلا ذاك. وروى أيضا أن الشافعي رضي الله عنه ذكر أن شريحا ذهب إلى تضمين القصار، القصار هو الصباغ الذي يصبغ الثياب، فضمن قصارا احترق بيته، رجل صباغ الناس يحضرون له أقمشة ويصبغها لهم بالألوان التي يطلبونها، هذا يعطيه قماش أبيض يقول يصبغه أحمر أو أخضر فيصبغه لهم، فالصباغ هذا يقتني أقمشة من الناس ليصبغها لهم، فاحترق البيت بما فيه من الأقمشة، فجاء أصحاب الأقمشة التي أعطوه إياها يطلبون إيه تعويضا عن الأقمشة التي تلفت عنده والثياب التي. فشريح القاضي رحمه الله، شريح القاضي كما تعلمون من فقهاء التابعين الكبار، وكان قاضي الكوفة والله عمر رضي الله عنه قضاء الكوفة في خلافته، وقالوا هذا يعني من مناقبه لأن عمر كان لا يولي القضاء إلا صحابيا يعني، إلا شريحا يعني استثناه وولاه القضاء لفضله وكذا رغم أنه ليس من الصحابة، فكان يقضي في حضور الصحابة الكبار وظل يقضي في الكوفة حتى أيام خلافة علي رضي الله عنه، بعدما انتقل علي رضي الله عنه إلى الكوفة فصار هو القاضي أيام خلافة علي رضي الله عنه، كان علي في الكوفة وشريح هو القاضي فيها. فشريح قضى على هذا القصار أن يضمن، فقال تضمنني وقد احترق بيتي؟ فقال شريح أرأيت لو احترق بيته كنت تترك له أجرك؟ قال له ضع نفسك مكانه، لو ان الزبون هذا اللي جاب لك الثياب لو صبغتها له وجدت تسلمه قال لك والله احترقت اموالي وما عنديش اموال اعطيك اياها كنت تترك له اجرك، فهو ايه كان سيطالب باجرته، ما لهش علاقه هو صبغ الثوب، فيقول للزبون انت هذه مسؤوليتك، عندك اموال ما عندكش اموال روح اقترض روح اتصرف واريد ايه اجرتي. فقالوا نفس الشيء، هو أعطاك القماش لتخيطه والله احترق، هذه مسؤوليتك يعني أنت مدين له بقيمة هذه الثياب. قال وذهب أبو حنيفة وابن حزم رحمهم الله تعالى إلى أن يده يد أمانة فلا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير، وهذا هو الصحيح من مذهب الحنابلة والصحيح من أقوال الشافعي رضي الله عنه. وقال ابن حزم لا ضمان على أجير مشترك أو غير مشترك ولا على صانع أصلا إلا ما ثبت أنه تعدى فيه أو أضاعه. إذن هنا إيه كما ذكر يعني المشهور عند الحنابلة والشافعية وقول الإمام أبي حنيفة وابن حزم أن يد الأجير المشترك يد أمانة مثله مثل الأجير الخاص، أنه امتلف الشيء بغير تعدي ولا تفريط الجنايه. طيب. بعدها يقول فسخ الإجارة وانتهاؤها. قال الإجارة عقد لازم لا يملك أحد المتعاقدين فسخه لأنه عقد معاوضة إلا إذا وجد ما أو وجد ما يوجب الفسخ كوجود عيب كما سيأتي. وهناك عندنا العقود نوعان، عقود تسمى عقود لازمة وعقود جائزة، عقد لازم وعقد جائز. فالعقد اللازم اللي هو لا يصح لا يتمكن لا يستطيع أحد الطرفين أن يفسخه بدون إرادة الآخر. لا يستطيع أحد الطرفين أن يفسخه بدون إرادة الآخر. لو مثلا استأجرت شقة مثلا من صاحب العقار لمدة سنة، لا يحق له أن يخرجك من العقار، وأنت لا تستطيع أن تترك العقار وتغادر خلال سريان مدة الإجارة. احنا طبعا مر بينا، لو نرجع شوية في أول تعريف الأجير الخاص، قال فإن لم تكن المدة معلومة كانت الإجارة فاسدة ولكل واحد من الأجير والمستأجر فسخها متى أراد. هذا في حالة عدم تحديد المدة. في حالة عدم تحديد المدة قال تكون الإجارة فاسدة ويصح لكل واحد من الطرفين أن يفسخ الإجارة، لكن في حالة لكن إذا حددت المدة لا يصح لأحد الطرفين أن يفسخها قبل اكتمال المدة، إلا يعني كما ذكرنا أن يكون بينهما شرط يلتزمان به أو كذا، يعني يبيح الفسخ مثلا بأن يعلن الطرف الآخر قبل الفسخ بمدة محددة يتفقان عليها أو كذا. فالإجارة هي من العقود اللازمة التي لا يصح لأحد الطرفين أن يفسخها من تلقاء نفسه بدون رغبة الآخر. هناك نوع آخر من العقود يسمى العقود الجائزة، عكس العقد اللازم هو العقد الجائز، وهو الذي يصح لكل من الطرفين أن يفسخه متى أراد بغض النظر عن كل الطرف الآخر يوافق أو لا يوافق، لا يهم هذا. مثل الوكالة، الوكالة يعني الوكالة من العقود الجائزة. إذا وكلت شخصا، يعني مثلا أنت وكلت شخصا ليشتري لك سيارة، مثلا قلت له اشتري لي سيارة مثلا من النوع الفلاني موديل كذا صناعة، فقبل أن يشتريها طبعا إذا اشتراها خلاص لازمك أن تقبلها إذا اشتراها على المواصفات التي اتفقتم عليها، لكن قبل أن يشتريها إذا بدا لك في أي وقت أن تفسخ هذه الوكالة من حقك أنك فقط تتصل بي وتقول له لغيت صرفت نظر عن هذا الموضوع ومن الآن لست وكيلا لي في شراء السيارة، أو هو نفسه الوكيل له أن يفسخ هذا هو قبل أن يكون وكيلا لك لشراء مثلا سيارة، ممكن أنه إذا غير رأيه في أي وقت فقط يعني يعلمك أنه صرف نظره عن هذا الموضوع ومن الآن ليس وكيلا لك في شراء شيء مثلا أو كذا. فالوكالة تعتبر من العقود الجائزة التي يصح لكل من الطرفين أن يفسخها متى أراد، لكن الإجارة من العقود اللازمة، يعني طالما اتفقوا على الإجارة لا يصح لأحد الطرفين أن يفسخها بدون رضا من الآخر. قال إلا إذا وجد ما يوجب الفسخ كوجود عيب، ممكن الفسخ هنا يكون لوجود عيب هذا يبيح الفسخ حتى بدون موافقة الآخر. إذا كان تأجير مثلا عقار أو عين أو كذا وجد عيب فيها فيحق للمستأجر أن يفسخ الإجارة لأن الشيء الذي استأجره صار معيبا. أو كما مر بنا من قبل مثلا في حالة الأجير الخاص خلال المدة إذا عجز أو مرض وأصبح لا يقوى على القيام بالعمل الذي استأجر من أجله، فهنا وجد عيب فيبيح للمستأجر أن يفسخ الإجارة لوجود عيب في الأجير. يعني قال فلا تفسخ الإجارة بموت أحد المتعاقدين مع سلامة المعقود عليه. هذا في إجارة الأعيان اللي هي زي العقارات والأراضي والشقق ونحوها أو إجارة سيارة أو كذا. فإذا كان الشيء المعقود عليه سليم ومات مثلا مالك العقار مات ورثته الآن أحياء والعقار لا يزال صحيحا وسليما كما هو، فهنا مدة الإجارة باقية، مثلا الإجارة لمدة سنة وبعد مثلا 7 أشهر ولا كذا من مدة الإجارة توفي مالك العقار، فمدة الإجارة باقية ورثته من بعده يستكملون مدة الإجارة. أو مات المستأجر، مرات يموت المؤجر أو يموت المستأجر، هنا مثلا في تأجير العين عندنا المؤجر اللي هو المالك والمستأجر اللي هو الذي يسكن في العقار بالأجرة أو كذا. فمرات مثلا يموت المستأجر وورثته يرغبون في إكمال العقد يكملونه من بعده طالما بقي لهم مدة. قال قال ويقوم الوارث مقام مورثه سواء أكان مؤجرا أو مستأجرا. يعني إذا مات المالك ورثته يقومون مقامه، وإذا مات المستأجر ورثته يقومون مقامه في استكمال مدة الإيجار. طبعا هذه مسألة خلاف، يعني هذا مذهب الجمهور، وخالف في هذا قال خلافا للحنفية والظاهرية والشعبي والثوري والليث بن سعد، فهؤلاء قالوا موت يعني أحد طرفي الإجارة يفسخ العقد أو يبيح الفسخ. قال ولا تفسخ ببيع العين المستأجرة للمستأجر أو لغيره ويتسلمها المشتري إذا كان غير المستأجر بعد انقضاء مدة الإجارة. طيب عندنا في الحاشية يقول هذا مذهب مالك وأحمد، وقال أبو حنيفة لا تباع إلا برضا المستأجر أو يكون عليه دين يحبسه الحاكم بسببه فيبيعها في دينه. يعني أبو حنيفة قال لا يجوز لمالك العقار المستأجر أن يبيع العقار المؤجر، يعني ليس له أن يبيع هذا العقار لغير المستأجر، ليس له أن يبيعه لشخص غريب إلا برضا المستأجر، لأنه قد يقول المستأجر ممكن يرغب في استئجار من زيد ولا يرغب في أن يستأجر من عمرو مثلا، هذا أخلاقه السمحة وأخلاقه اختار أن يستأجر منه، لا يريد أن يكون مالك العقار مثلا مثل. يقول إلا برضا المستأجر أنه يستأذنه أنه سيبيع هذا العقار ويكمل مدة الإجارة مع المالك الجديد، أو يكون يعني مضطرا مالك العقار مضطرا لبيعه أنه عليه ديون والحاكم يعني أجبره على بيع ممتلكاته للسداد ما عليه من الديون، فهنا مضطر للبيع. طيب احنا هنا بنتكلم عندنا في اللي هو مسألة بيع العقار المستأجر للمستأجر نفسه، بيع العقار المستأجر للمستأجر. هذه المسألة يعني إذا مالك العقار المستأجر باعه للمستأجر نفسه، الأئمة الأربعة قالوا هذا البيع جائز لا حرج في هذا، يعني بيع العقار المستأجر للمستأجر هذا جائز عند الأئمة الأربعة، لكن وقع الخلاف بينهم في مسألة بقية الأجرة، يعني هل تبطل بقية الأجرة أو أنه تضاف بقية الأجرة إلى ثمن العقار. طبعا إذا كان بينهما شرط واضح في العقد يعني يحدد الموقف من بقية الأجرة يعمل بهذا الشرط، لكن مرات يحصل مثلا أن شخص استأجر مثلا هذه الشقة أو هذا المنزل استأجره لمدة سنة واتفق مثلا الأجرة $1,000 بالشهر، يبقى عليه مثلا $12,000 قيمة أجرة العقار لمدة سنة، خلاص جاء بعد مثلا 6 أشهر راح مالك العقار باع العقار للمستأجر، اتفقوا مثلا ان ثمن العقار 100,000. طيب هو كان دفع أجرة 6 أشهر وكان باقي عليه، هو كان اتفق من رخصة، هل نقول ان مثلا الآن العقار أصبح 100,000 زائد 6,000 اللي هي بقية أجرة السنة اللي هو كان مستأجر العقار فيه، رغم أنه لم يستوفي هذه المدة، يعني طبعا المدة التي استوفاها قبل أن يشتري العقار هذه هو ملزم بسداد أجرته، لكن ما بقي من المدة التي يعني أصبح هو مالكا للعقار فيها فهل عليه أن يضيف هذه الأجرة إلى ثمن العقار أم لا؟ هذه مسألة خلاف بين في المذاهب الأربعة، يعني تحتاج مراجعة، لكن الذي أذكره يعني الحنفية والمالكية قالوا يعني لا يستحق أجرة عن الباقي، والشافعية والمالكية قالوا يستحق الأجرة عن مضافة إلى ثمن البيع وكذا، إن شاء الله نرجع. يعني قصد 2 من المذاهب الأربعة يستحق الأجرة زائد ثمن البيع، و2 قالوا لا يستحق الأجرة زيادة على ثمن البيع، لكن البيع صحيح يعني يجوز أن المالك يبيع العقار للمستأجر، واضح؟ فهنا إذن لا تفسخ الإجارة، لا تنفسخ ببيع العين المستأجرة سواء باعها للمستأجر أو لغير المستأجر، هذا كما يعني ذكر المؤلف رحمه. وقال إن إذا باع العقار لغير المستأجر يبقى المالك الجديد لا يتسلم العقار إلا بعد انقضاء مدة الإجارة. هو عارف أنه اشترى عقارا مؤجرا، يبقى ليس له أن يطرد المستأجر، وإنما يستلم العقار بعد اكتمال مدة الإجارة. قال وتفسخ بما يأتي، عقد الإجارة يفسخ بالأمور الآتية: واحد، طروق العيب الحادث على المأجور وهو في يد المستأجر، أو ظهور العيب القديم فيه. إذا طرأ عيب على العين المأجرة أو المأجورة، إذا طرأ عليها عيب، يعني تشقق الجدار ولا السقف هدم جزء منه ولا كذا، وهو في يد المستأجر، إما يعني العيب طرأ جد لم يكن موجودا وقت المستأجر، أو إن العيب هذا كان قديما ولكن كان يعني مخفيا فظهر وبان، يعني لم يكتشفه وقت أن استأجر الشيخ لكن ظهر له هذا العيب القديم. 2، هلاك العين المؤجرة المعينة كالدار المعينة والدابة المعينة. إذا استأجر دارا معينة فالدار هذه انهدمت، أو استأجر دابة والدابة ماتت، يبقى هنا انفسخت الإجارة. 3، هلاك المؤجر عليه كالثوب المؤجر للخياطة، لأنه لا يمكن استيفاء المعقود عليه بعد هلاك. حالة ما إذا كان خياطا وأعطيته قماشا ليخيطه لك ثوبا فالقماشة تلف يعني، فانفسخت الإجارة. 4، استيفاء المنفعة المعقود عليها أو إتمام العمل أو انتهاء المدة إلا إذا كان هناك عذر يمنع الفسخ، كما لو انتهت مدة إجارة الأرض الزراعية قبل أن يستحصد الزرع أو أن يستحصد الزرع، فتبقى في يد المستأجر بأجر المثل حتى يستحصد، ولو جبرا على المؤجر منعا لضرر المستأجر بقلع الزرع قبل أوانه. يعني من أجر أرضا لمزارع ليزرع فيها مثلا حبا قمحا أو أرزا أو كذا، ومن الزروع اللي هي تبقى سنة يعني تحصد ويرجع يسلم الأرض خالية كما أخذها، فإذا أجرها مثلا لمدة سنة وانقضت السنة وكان لسه الزرع باقيا لم يحصد بعد، فهنا في هذه الحالة قال يعني لا، صحيح مدة الإجارة انتهت لكن لا يطرد المستأجر ويترك الزرع وأجره من أجل الزرع، وإنما يعني يضاف إلى مدة الإجارة، مثلا إذا هو لا يزال يحتاج إلى شهر أو شهرين لاستكمال حصاد زروعه فيضاف إلى مدة الإجارة شهر أو شهران، ويدفع أجرة المثل، يعني شوف هو كان أجرة السنة كم وبالتالي كم قيمة أجرة الشهر، فيجبر المالك على إبقاء الأرض حتى يتم حصاد الزرع. لكن يعني إذا انتهت المدة وكان المستأجر يعني زرع الأرض وحصد زرعه وانتهت، انفسخت الإجارة بانتهاء المدة. وكذلك إذا كان استأجر أجيرا ليعمل له عملا معينا ليبني له دارا فبنى له الدار، خلاص انقضت الإجارة باستكمال العمل الذي استأجر من أجله. 5، وقال الأحناف يجوز فسخ الإجارة لعذر يحصل ولو من جهته، مثل أن يكتري حانوتا ليتجر فيه فيحترق ماله أو يسرق أو يغصب أو يفلس فيكون له فسخ الإجارة. الحنفية قالوا يعني يجوز للمستأجر أن هو يفسخ الإجارة مثلا من جهته، رغم أن يعني العذر حصل للمستأجر، رغم أن المالك لم يقصر في شيء، لكن يجبر المالك على القبول بالفسخ في هذه الحالة. فيقول شخص مثلا استأجر متجرا ليبيع فيه بضائع، هو كان عنده كمية بضائع يريد أن يبيعها في هذا المتجر، فقبل ما يجيب البضائع ليضعها في المتجر ليبيعها البضائع سرقت أو احترقت أو فأصبح الآن لن ينتفع بهذا المتجر في شيء، ليس عنده بضاعة ليبيعها فيه فأصبح عاجزا عن الانتفاع به، فقالوا هنا يجوز له أن يفسخ الإجارة المستأجرها ليستعمله في شيء معين حصل له عذر جعله عاجزا عن استعمال الشيء فيما استأجره من أجله. لكن الجمهور قالوا هذه ليست مشكلة المؤجر اللي هو مالك العقار، فالمستأجر هو ملزم أن يكون مدينا له بقيمة الأجرة، حتى لو طالما سلم لك العقار لتستعمله هذه مشكلة، قدرت على أن تستعمله أو لم تقدر أنت ملزم بسداد أجرة المدة التي استأجرتها عند الجمهور غير الحنفية. قال رد العين المستأجرة. قال ومتى انتهت الإجارة وجب على المستأجر رد العين المستأجرة، فإن كانت من المنقولات سلمها لصاحبها، زي ما لو استأجر مثلا سيارة أو استأجر بعيرا ولا كذا شيء منقول فيرده إلى صاحبه، وإن كانت من العقارات المبنية سلمها لصاحبها خالية من متاعه، وإن كانت من الأراضي الزراعية سلمها خالية من الزرع إلا إذا كان هناك عذر كما سبق، فإنها تبقى بيد المستأجر حتى يحصد الزرع بأجل المثل. وقالت الحنابلة متى انقضت الإجارة رفع المستأجر يده ولم يلزمه الرد ولا مؤونته، مثل المودع، لأنه عقد لا يقتضي الضمان فلا يقتضي رده ومؤونته. يعني قالوا رد الشيء المستأجر والتكاليف المترتبة على رد الشيء المستأجر، الحنابلة يقولون هذه من مسؤولية المالك اللي هو المؤجر وليست من مسؤولية المستأجر، لكن الجمهور يقولون لا، يعني المستأجر هو اللي عليه أنه ينظف المكان ويخليه ويجهزه ويسلمه لصاحبه، وإذا كان شيء منقول يعني هو ينقله إلى صاحبه، أجرة النقل على المستأجر، إذا استأجر مثلا مكائن ولا أشياء ثقيلة ولا كده ليستعملها فهو جلبها من عند المالك ليستعملها، بعد ما ينتهي من استعمالها هو ملزم أن يردها إلى صاحبها، وليس فقط مجرد أن يعلمه أنه أخلى، يعني أنه توقف عن استعماله ويقول له تعالى أنت إيه خذ متاعك، وإنما المستأجر هو الذي عليه أن ينقله للمالك إذا لم ينقله. ما هو هنا يجبره الحاكم إذا حصل يعني نزاع، وأخذنا يعني جمع عليه الجمهور، الحاكم يجبر المستأجر على التعويض عن أجرة النقل، يعني أجرة النقل إلى المكان الذي أخذ منه الشيء المستأجر الأجرة على المستأجر عند الجمهور. قالوا وتكون بعد انقضاء المدة بيد المستأجر أمانة إن تلفت بغير تفريط فلا ضمان عليه، يعني بعد انقضاء مدة الإجارة ولسه الشيء المستأجر ما زال في يد المستأجر، فقالوا تصبح يده يد أمانة إن تلف بغير تعد ولا تفريط يبدأ إيه لا ضمان عليه، وإن كان بتعد أو تفريط فعليه الضمان. فنتوقف هنا إن شاء الله اليوم، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. الحمد لله.